الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عبد ما وسع علم الله. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وحبب إلينا هذا الرسول الكريم وجعلنا من عباده المؤمنين المسلمين، فنسأله أن يجعلنا مع ذلك من المحسنين. هذا العيد الذي يذكرنا بالفداء والتضحية والتثاني في طاعة الله، فتذكر أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم كيف أنه عندما رزق ابنه إسماعيل على كبر سنه بعد طول حرمان من الإنجاب، ثم رباه في مكان بعيد عنه بأمر الله وتحمل فراقه منذ كان طفلا صغيرا، ثم لما كبر وصار بعد ذلك يسعى بجواره ويسير معه، ومحبة الأبناء تكبر كلما كبروا في السن، فأمره أن يذبحه. فرأى هذه الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي، فأخبر ابنه بعدما تعبدت الرؤيا وتيقن أنها أمر جازم، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فجاء عندما اشتدت الشدة جاء الفرج، اشتدي أزمة تنفرجي، قد جاء ليلك قد آن ليلك بالبلج. فكلما اشتدت الشدة كلما آن الفرج، وهذه قاعدة تلاحظها. والمسلمون الآن في شدة، شدة شديدة من الفرقة ومن تآمر الخارجين عن المسلمين عليهم، ومن تآمر بعض أهل الإسلام على أهل الإسلام. فكلما اشتدت الشدة عليك أن توقن بالفرج، فكلما اشتد الليل جاء النهار. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فنبشركم إن شاء الله بأن يفرج الله ما نحن فيه، وهذا أملنا في الله وعهدنا في الله، أنه لا يضيع المؤمنين ولا يضيع المسلمين ولا يضيع أمة حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يسلمهم لأعدائهم. فهي محنة لتقربنا إلى الله، محنة ليميز الخبيث من الطيب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطيبين وأن يوفقنا للأعمال الصالحة. هذا العيد، عيد الفداء، جعله الله سبحانه وتعالى سنة أن يذبح المسلمون القادرون ضحاياهم وأضحياتهم في صبيحة يوم النحر إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. فوقت الذبح يدخل بعد صلاة العيد وينتهي إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. يمكن أن تذبح اليوم وغدا وبعد غد إلى يوم الجمعة حتى يغرب الشمس. فإذا ذبحت أضحيتك فعليك أن تتخيرها أولا، فتحسن اختيارها بحيث ألا تكون معيبا، حتى تقدم أطيب ما عندك، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأن تكون من رزق الحلال وأن تكون طيبة بها نفسك، فإذا ذبحتها فعليك أن تريحها وألا تذبح أضحية أمام أختها، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحسان، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أمر بالإحسان، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليرح أحدكم ذبيحه وليحد شفرته. فإذا ذبحتها فلا تنسى حق الفقير فيها، وعليك أن تعطيه طيبة بها نفسك، ولا تزجره وتتحمل تدافع الناس عليك، لأن الناس نحن في زمن فيه حرمان، زمن فيه غلاء، زمن الحياة أصبحت قاسية على الناس، واقتسم ثروات المسلمين بعض الطماعين، ولا يجوع جائع إلا بتخمة غني. فعليك أيها الغني إذا تصدقت أن تطيب بها نفسك، وأن تحسن معاملة الفقير الذي يمد يده إليك ليأخذ منك، فإنه أخوك، لا تنسى أنه أخوك، ابن أمك وأبيك، كلكم لآدم، أبوكم آدم، وكلكم لآدم، وكلكم من تراب، خلقنا من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فلا تنسى أخوة هذا الفقير لك، فهو أخ لك في الحقيقة، لأنكم من أب واحد وأم واحدة، وهو أخ لك مرة أخرى في الدين، وهو أخ لك مرة أخرى لأنه في نفس الحي الذي تسكن فيه، وفي نفس المكان الذي فيه، فبينك وبينه حق الإنسانية وحق الأخوة في الدين، والأخوة في الإنسانية، والأخوة في الجوار، فعليك أن تحسن له، وأن تقدم أحسن ما عندك، ولا تقدم الخبيث من الأضحية، فتتصدق بالخبيث وتحتفظ أنت بأطيب ما في الأضحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته، يأخذ قطعة من كبدها، وقطعة من كتفها، وقطعة من اللحم، ويأكل منها هو وأهله، ويتصدق بالباقي كله، صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي سنة نبيك. إن كثر الفقراء فلا تدخر منها شيئا، تصدق بها كلها، وكل منها وجبة أو وجبتان، وتصدق بها كلها، فإن ما تصدقت به هو الباقي، وما أكلته هو الذي يفنى. والله سبحانه وتعالى يخلف على المنفق، والملائكة تدعو للمنفق، اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحب ويرضى. ثم لا تنسى إصلاح ذات البين، وقد فسد ذات البين بين المسلمين، فعليك أن تصل رحمك، وأن تحسن لمن أساء إليك، وأن تتحمل الإساءة ممن أساء إليك، وأن لا ترد القبيح بالقبيح، ولا السباب بالسباب، وأعرض عن الجاهلين، وحسن خلقك، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن الناس خلقا وخلقا، ولك فيه الأسوة الحسنة، وقد أمرنا أن نصل من قطعنا، وأن نعطي من حرمنا، وأن نعفو عمن ظلمنا. ثم عليك في هذه الأيام أن تكثر من ذكر الله، ومن التكبيرات، والمواظبة على الصلوات في أوقاتها في جماعة، ولا يجوز لك أن تصوم في هذه الأيام، فإن لك أن تصوم طول العام إلا خمسة أيام، يحرم على المسلم أن يصوم خمسة أيام في العام، ثم بعد ذلك طول العام له أن يصوم ما لم يكن هناك مانع من حيض أو نفاس أو مرض أو سفر. خمسة أيام يحرم على المسلم صيامها، وهو يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام من أيام التشريق، فإن صامها يأثم ولا ينعقد صومه. فعليك أيها المسلم أن تتعبد الله بالفطر كما تعبدك الله بالصيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر، وعليك أن تكثر من ذكر الله وأن تتمتع بطيبات الله عز وجل وتحمد الله على نعمة الطعام الحلال والعافية والأمن والأمان، ونسأل الله أن يتمها علينا وعلى سائر المسلمين، وأن تتذكر من قطعوك لتصلهم، فتتصل بأقاربك الذين لا يتصلون إليك ولا يزورونك ويقطعونك، فإن صلة الرحم تكون بصلة من قطعك، أما صلة من وصلك فهي مكافأة وليست صلة. من وصلك من أقاربك وأنت تصله فهذه من باب المكافأة، تعامله بالمثل. أما صلة الرحم الحقيقية هي أن تبحث عن رحم يقطع رحمك ولا يتصل بك، بل قد يكون بينك وبينه شحناء وبغضاء، ثم تحاول أن تحسن ما بينك وبينه وأن تتحمل الإساءة منه، فإن صلة الرحم من فروع بر الوالدين، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك ببر الوالدين، ورحمك ما علمتهم إلا من خلال قرابتهم لأبيك وأمك، فإذا وصلت رحمك كنت بارا بأبيك وأمك، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالبر وبالإحسان، فعليك أن تحسن لوالديك ولمن حولك وأقاربك ثم سائر من تتعامل معه، وأن تعرض على عمن جهل عليك، تخلق بالأخلاق الكريمة حتى يصلح الله ما فسد بيننا، لأن فساد ذات البين هي الحالقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول أنها تحلق الشعر بل تحلق الدين، تحول الإخوة إلى أعداء. فعليك أيها المسلم أن تتمسك بأوامر دينك وسنة حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكثر من الصلاة والسلام عليه، وأن تقبل عذر المعتذر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل عذر المعتذر، ولا تكثر من اللوم ومن ذكر أسباب القطيعة، فإذا أردت أن تصل من قطعك لا تذكره بأسباب القطيعة حتى لا تتحول إلى قطيعة مرة أخرى. فسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يعاتب ولا يذكر السوء ولا يتذكره وينساه تماما، فعليك أن تبدأ صفحة جديدة مع ربك بينك وبين نفسك، ومع أهلك ومع أقاربك ومع إخوانك في العمل ومع جيرانك، ولتكن مسلما يسلم المسلمون من لسانك ويدك، ولتكن مؤمنا يأمنك الناس على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم، ثم بعد ذلك كن محسنا أي مراقبا لنفسك في كل ذلك، وأن يكون عملك هذا لله حتى تلقى الله وليس لأحد عليك مظلما، فإن الله قد يتجاوز عن المعاصي التي بينك وبينه، ولكن ما بينك وبين الخلق يتركك إليهم حتى يعفو عنك، والإنسان شحيح إذا ظلمته لا يعفو عن من ظلمه في الغالب العام، بل يتعلق برقبتك يوم القيامة ولا يتركك حتى يأخذ من حسناتك إن كانت لك حسنات، فإن لم يكن لك حسنات يعطيك من وزر سيئاته، فعليك أن تتذكر هذا اليوم، يوم الحساب، يوم العبور على الصراط الذي هو الطريق إلى الجنة، وبعد الصراط هناك منطقة تسمى القنطرة، القنطرة هي قبل دخول الجنة، هذه القنطرة يقف فيها أصحاب الحقوق ويقف فيها الأقارب والرحم، يمنعوك من دخول الجنة بعدما اكتست الصراط وباب الجنة أمامك، يمنعوك حتى يأخذوا حقهم منك أو يعفو عنك، فتذكر حالك وأنت عند هذه القنطرة، ماذا تقول وماذا تفعل، فعليك أن تحسن ما بينك وبين الناس وتخلق بالسخاء، فإن الناس لا يروا في السخي عيب، فالسخاء يخبئ كل العيوب، فكلما أغدقت على الناس وأنفقت مما أعطاك الله تحملوا سيئاتك وعفوا عنك ورأوا فيك سيئاتك حسنات، لأن الناس جبلت على حب من أحسن إليه. فإذا أسأت لإنسان فتصدق عليه وأكثر من هدايا وأكثر من الدعاء له حتى يزول الشحناء والبغضاء من قلبه. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، يعني قابل السيئة بالأحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني إذا أحسنت لعدوك صار حميما وحبيبا لك، أما إذا عليت عدوك اشتدت العداوة. ولكن عليك أن تطفئ نار العداوة بالإحسان، فإن الإحسان هو الماء الذي يطفئ نار العداوة. فإذا أكثرت من الإحسان انقلبت العداوة إلى محبة. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي لا يفوز بهذه الخصلة، خصلة الإحسان لمن أساء إليه، إلا الذين صبروا، لأنك لابد أن تكون صابرا محتسبا. وما يلقاها أي هذا الخلق الكريم من الإحسان لمن أساء إليه إلا ذو حظ عظيم، حظ عظيم من الأخلاق العظيمة. فالله سبحانه وتعالى استعظم أخلاق نبيك فقال: وإنك لعقل عظيم. ومدار الأخلاق الحسنة هو أن تقضم الغيظ وأن تعفو عمن ظلمك وأن تحسن لمن أساء إليك، هذا هو مدار الأخلاق الحسنة. فعليك أن تحسن أخلاقك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكناف، أي متواضعون. فكلما تواضعت وحسنت خلقك كلما كنت مع نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سعادة من كان مع النبي وتحت رعايته وعينه صلى الله عليه وآله وسلم. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفق وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علمه. الله أكبر شعار المسلمين في هذه الأيام، وشعار المسلمين في الأذان، وبداية دخول الصلاة، بل وبداية كل حركة في الصلاة ونهاية كل حركة. فكأن الله أكبر هو شعار المسلمين. الله أكبر من هوائك ومن شهواتك، أكبر مما تخاف منه، وأكبر مما يخيفك، وأكبر مما ترغبه وتحرص عليه فيجعلك تزل، فإن الحرص يزل أعناق الرجال والطمع يزل أعناق الرجال. فالله أكبر من ذلك كله. تذكر ذلك جيدا، تدخل في الصلاة بالله أكبر، تتحرك في الصلاة وتغير أوضاعك المختلفة من قيام إلى ركوع إلى رفع إلى سجود إلى جلوس، كما تتقلب في الحياة، فتقلبك في الصلاة بالله أكبر وكذلك تقلبك في الحياة تذكر به الله أكبر. فإن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل كبير، فسبحانه لابد أن تستعيذ بالقاهر من المقهورين، بالكبير من كل صغير، بالناصر من المنصورين، بالخالق من المخلوقين، فتعيش حرا مقبلا على شانك، لا يعوقك أمر ولا يعطلك شيء. فإذا وقفت بين يدي الله وقلت الله أكبر تخليت عن كل ما يشغلك عن الأكبر. فالله سبحانه وتعالى هو الأكبر الكبير المتعالي سبحانه وتعالى. تحقق بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم وظف لنا وظائف كثيرة في ذكر الله بذكر الله أكبر، فجعلها بداية الصلاة ومع حركات الصلاة، ثم جعلها بعد ذلك في ختام الصلاة، تختم بها الصلاة أيضا 44، وجعلها أيضا من أذكار النوم حتى تتكرر في حياتك كثيرا، فتصير بعد ذلك سلوكا تدخل في قلبك وتختلط بدمك وسلوكك وأفكارك ووجدانك، فيصير سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. والتكرار الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمرنا الله به في الصلوات وفي الذكر، واذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، كل ذلك حتى يصير في وجدانك كما يقول علماء النفس في اللاوعي، حتى يصير الإنسان بسلوكه بفطرته يدرك أن الله أكبر، فلا يخاف من شيء ولا يخيفه شيء، فينطلق في الدنيا في جرأة وفي شجاعة، فلا يخاف من مرض فإن الله أكبر من المرض، ولا يخاف من الفقر فإن الله أكبر من الفقر، ولا يخاف من عدو فإن الله أكبر من كل مخلوق، وبالتالي لا يخيفه شيء. ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخاف الله خاف من كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمن يحب ويرضى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وأقربائنا وجيراننا وأحبابنا وأبائنا وأمهاتنا وسائر من له حق علينا من عبادك يا رب العالمين، وأولياء الله الصالحين وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وذريتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وانصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الكفرة أعداء الدين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، واشف منا المرضى وارحم موتانا، وفرج الكرب عنا وعن المكروبين يا رب العالمين، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، أدخلنا وسائر أمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا وأخرجهم من كل الأمور مخرج صدق، واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.